صديقتي العصفورة تسكن في أشجارنا آمنة مسرورة تشرب من مياهنا. صديقتي العصفورة تسكن في أشجارنا آمنة مسرورة تشرب من مياهنا. تطير فوق بيتنا تأكل من حقولنا. تطير فوق بيتنا تأكل من حقولنا. صديقتي العصفورة صديقتي العصفورة صديقتي العصفورة تطير في أمان أتت بأبهى صورة بريشها ألوان. صديقتي العصفورة تطير في أمان أتت بأبهى صورة بريشها ألوان. وصوتها يعجبني بلحنه الرنان كأنها بصوتها تسبح المنان. صديقتي العصفورة تسكن في أشجارنا آمنة مسرورة تشرب من مياهنا. تطير فوق بيتنا تأكل من حقولنا. تطير فوق بيتنا تأكل من حقولنا. صديقتي العصفورة صديقتي العصفورة صديقتي العصفورة منقارها صغير أرجلها صغيرة وريشها قصير. صديقتي العصفورة منقارها صغير أرجلها صغيرة وريشها قصير. لكنها تبهرني بأجمل الصفير وقبل أن ألمسها تسبقني تطير. صديقتي العصفورة تسكن في أشجارنا آمنة مسرورة تشرب من مياهنا. تطير فوق بيتنا تأكل من حقولنا. تطير فوق بيتنا تأكل من حقولنا. صديقتي العصفورة صديقتي العصفورة صديقتي العصفورة بصوتها أنغام تحلو لكل ناظر تداعب الأحلام. صديقتي العصفورة بصوتها أنغام تحلو لكل ناظر تداعب الأحلام. شجية مسرورة تردد الكلام بكل معنى شيق بالحب والسلام. صديقتي العصفورة تسكن في أشجارنا آمنة مسرورة تشرب من مياهنا. تطير فوق بيتنا تأكل من حقولنا. تطير فوق بيتنا تأكل من حقولنا. صديقتي العصفورة صديقتي العصفورة